السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين. قال الإمام منصور الدين رحمه الله تعالى في كتابه المتقى في كتاب المناسك: باب وجوب الحج على المعذور إذا أمكنته الاستنابة، وعن الميت إذا كان قد وجب عليه. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خدعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله كالحج شيئا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على وفر بعير. قال: فحجي عنه. رواه الجماعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم قول عمر رضي الله عنه أنه قال: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار وينظر من لم يحج، وكان له جدة أن يضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين كما تقدم. وأن هذا الخبر جاء عن عمر من طريقين، وأحدهما جيد كما نبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأنه رضي الله عنه أراد التشديد في هذا. وهذا المعنى الذي أشار إليه عمر ورد في أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في التشديد في مسألة من ترك الحج، وأنه إن شاء فليمت يهوديا أو نصرانيا. فقد جاء عند الترمذي من حديث علي رضي الله عنه هذا المعنى، وأن من كان له قدرة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو إن شاء نصرانيا. وهذا الحديث أيضا ضعيف عند الترمذي رحمه الله. كذلك أيضا من حديث أبي أمامة رضي الله عنه من طريق شريك عليه عن عبد الرحمن بن سابق عن أبي أمامة أنه يروى عنه عليه السلام قال: من لم يحبسه مرض أو مشقة ظاهرة أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. وهذا أيضا حديث ضعيف من طريق شريك عليه. وأيضا جاء مرسل عند أبي بكر بن أبي شيبة، رواه مرسلا من رواية عبد الرحمن بن سابق وهو أثبت. فلا حديث في هذا الباب بهذا اللفظ لا تثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما جاء عن عمر كما تقدم. وهذا المراد به التشديد في هذا والتمثيل وإلحاقهم من جهة المعنى بالتهاون وعدم عناية بأمر الحج مع وجوبه على المكلف، وأنه يجب على المكلف إذا كان مستطيعا للحج أن يبادر إليه وأن لا يتأخر عنه. ولهذا يجب الحج على المعذور، فكيف بالقادر؟ الحج يجب على المعذور الذي يقدر بماله، المعذور من العضب وهو القطع، وهو الشخص الذي لا يستطيع بدنه لكبر سنه أو دوام مرضه أو كونه ضعيف الخلقة لا يستطيع الحج. فالعلماء ذكروا أنه يجب عليه الحج، بمعنى يجب عليه أن يستنيب، كما بوب المصنف رحمه الله بقوله: باب وجوب الحج على المعضوب. والعضب هو القطع، كأنه قطع عن الحركة أو شق عليه الحج لكبره أو ضعف خلقته، ضعفا لا يستطيع معه الحج أو دوام مرضه. ولهذا يخفف عنه في الأحكام في باب الصيام، فمن كان كبير السن ولا يستطيع الصوم فإنه يطعم، يعني المعنى لا يسقط عنه الصيام مطلقا ما دام قادرا على الإطعام. كذلك الحج لا يسقط عنه سقوطا مطلقا، بل يجب عليه، بمعنى يجب في ماله، كما يجب عليه بدل الصوم في ماله. وإن كان لا مال له فلا يجب عليه لا هذا ولا هذا، فلا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع. والمصنف ذكر هذه الترجمة إشارة إلى خلاف بعض أهل العلم الذين قالوا من كان معضوبا لا يستطيع ببدنه فإنه لا يجب عليه الحج ولو كان أكثر الناس مالا، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا غير مستطيع. فقالوا نأخذ بظاهر القرآن ولا يجب عليه الحج ولو كان عنده مال يستطيع أن ينيب غيره ممن يحج عنه. والجمهور قالوا إن السنة بينت القرآن، إن السنة بينت القرآن وفسرت الاستطاعة، وأن الاستطاعة استطاعتان، استطاعة تامة تكون بالمال والبدن، واستطاعة دونها وهي الاستطاعة بالمال. فالاستطاعة استطاعتان، ومن قدر ببدنه وماله فإنه يجب عليه أن يحج بنفسه، ومن كان مستطيعا بماله دون بدنه وجب عليه أن يحج، بمعنى أن ينيب غيره. فالسنة تبين، وكما قال بعض العلماء السنة تقضي على القرآن، بمعنى أن ما يكون فيها من بيان لمجمل أو تخصيص ونحو ذلك فإن هذا هو. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني أنه يبين عليه الصلاة والسلام قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مع القرآن لها أحوال، تارة تبين شيئا مجملا في القرآن كتفصيل الصلاة والزكاة والحج، حيث قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولما جادل بعض من ضل، جادل بعض الصحابة في مسألة الأخذ بالقرآن والقول بالقرآن، وقال له ما معناه عمران بن حسين وغيره هل تجد الظهر أربعا في كتاب الله، هل تجد العصر أربعا في كتاب الله، وهكذا. المعنى أن من أعرض عن السنة فإنه يضل، وخاصة في مثل هذه المسائل حينما يأتي في القرآن مجمل أو عام فتأتي السنة وتوضحه وتبينه، وكلاهما وحي، إن هو إلا وحي يوحى. السنة إما أن تبين ما في القرآن من الإجمال أو تخصص، وثانيا تزيد حكما، ربما تزيد حكما، تزيد أحكاما لم يذكر في القرآن، لم تذكر في القرآن. هذا نبه عليه العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله في إعلام اليقين وبسط هذا المعنى. فقالوا إن المعضوب مستطيع بماله، إذا كان مستطيعا وجب عليه الحج، خلافا لمالك رحمه الله. ولهذا قال باب وجوب الحج على المعضوب إذا أمكنته الاستنابة، هذا أيضا معنى آخر، إذا أمكنته الاستنابة. يمكن أن يكون معضوبا بمعنى ضعيفا لا يستطيع الحج على أحد الأوصاف المتقدمة، ولم يجد من يستنيب، ما وجد أحدا يقوم بالحج عنه، هل يجب عليه أو لا يجب؟ هذه مسألة فيها خلاف. فقال بعض العلماء إذا كان قادرا بماله غير قادر ببدنه فبحث عمن ينيب في الحج فلم يجد، ما وجد أحد يقوم بالحج، في هذه الحالة لا شيء عليه، معنى أنه غير مؤاخذ. لكن لو مات، هل يجب أن يخرج من تركته بقدر الحجة أو لا؟ مبني على ما تقدم سبق مسائل أخرى، وهو أن يقال هل إمكان الاستنابة شرط وجوب أو شرط لزوم؟ هل وجود النائب شرط وجوب أو شرط لزوم؟ ايش نقول هنا في هذه الحالة؟ وما الفرق بينهما؟ إنسان قادر بماله على الحج من بلاد بعيدة، ما وجد أحد يقوم عنه، بحث عن من ينوب عنه ما وجد، فمات، هل يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله مقدار حجه لأنه قادر بماله أو لا يجب؟ أو لا يجب؟ ماذا؟ نعم لا يجب. طيب بناء على أن القدرة على النائب شرط وجوب أو شرط لزوم؟ نعم، يعني إذا قلنا إن القدرة إن وجود النائب شرط وجوب ومات ولم يجد، هل يجب أن يخرج أو لا يجب؟ لا يجب، لأن الشرط وجوب، ومات وشرط الوجوب لم يتوفر، إذن لا يجب عليه الحج. طيب إن قلنا شرط لزوم إنه يلزمه، إن قلنا إنه شرط لزوم ها؟ يلزم يلزم يلزم إذا قلنا شرط لزوم، صحيح. إذن إذا قلنا شرط لزوم فيكون واجب في تركته، مثل ما سيأتينا إن شاء الله محرم المرأة، المرأة لا تحج إلا يعني لا يجب على الحج إلا بمحرم، فلو أنها ماتت وماتت وهي لم تجد محرم في حال حياتها، ما وجدت محرم، أو قصد موت محرم يخرج معه، قد يكون لها محارم لكن ما وجدت من يطاوعها أو من تثق به، يعني تريد محرم تثق به في الطريق، فتوفيت قبل أن تتمكن من وجود محرم، هل يجب الحج عليها أو لا يجب الحج عليها في تركتها؟ هل نقول إن المحرم شرط وجوب أو شرط لزوم؟ شرط وجوب. إذا فرق بين شرط الوجوب وشرط اللزوم، قلنا شرط وجوب فلا وجوب عليها ولا يجب أن يخرج من تركتها لأنها ماتت والحج غير واجب عليها، وهذا هو ظاهر القرآن، الله عز وجل يقول لمن استطاع إليه سبيلا. تقدم معنا أن القدرة تكون بماله نفسه، بمال نفسه، فلو أن إنسان فقير وعنده يعني والده أو ابنه غني فبذل له مال لا يؤثر عليه، قلنا إنه لا يلزمه، أليس كذلك؟ لا يلزمه بذله، لا يلزمه قبول هذا المال، مثل ما تقدم في كلام الإخوان للمنة، خشية المنة، فهذا هو الواجب عليه إذا كان قادرا بماله وبدنه وجب الحج بنفسه، قادر بماله دون بدنه وجب عليه أن ينيب، ليس قادر لا بماله ولا ببدنه في هذه الحالة لا يجب عليه الحج مطلقا. قال إذا أمكنته الاجتناب هو عن الميت إذا كان قد وجب عليه، يعني إذا مات وهو قادر على الحج، وظاهر كلام المصنف مطلقا، فرط أم لم يفرط، يعني إنسان قادر على الحج ومات ومات مفرطا مات مفرطا، فإنه على كلام صنف رحمه الله يجب أن يخرج عنه من ماله حجه ولو كان مفرطا، لأن الحج واجب على الفور على الصحيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم، خثعم قبيلة كهلانية قحطانية، قالت يا رسول الله إن أبي، فيه سؤال المرأة عن العلم ولا بأس أن تسأل ولو كانت تكلم رجلا وكان نساء الصحابة يأتين النبي عليه الصلاة والسلام ويسألنه عن العلم، وكان الصحابة أيضا ينشرون العلم، وكان الناس يسألونهم رجالا ونساء، وكان أيضا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة ينشرن العلم، وكان الرجال يسألونهن عن العلم، فالعلم يطلب ويسأل. وفي تاريخ الإسلام نساء نشرن العلم، وأم عطية نسيبة بنت الحارث رضي الله عنها الصحابية العالمة الجليلة مغسلة الموتى رضي الله عنها، كانت بعد ذلك في البصرة رضي الله عنها تنشر العلم، ولها من طلاب العلم وخاصة من النساء من يسألنها ويأخذن العلم عنها رضي الله عنها. قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج. وفيه العناية بالسؤال عن الأقارب وعن الأهل، وماذا يجب عليهم، وهذا من أعظم النصح، من أعظم النصح، وهو نصح الإنسان لأهله وقرابته، وخاصة فيما يتعلق بأمور الدين. ولهذا سألت، وليس فيه أنها جاءت وحدها بلا محرم، لا، وهذه قضية عين، فليس فيها حجة أنها جاءت وحدها، بل جاء في رواية أخرى ما يدل أنها مع أبيها، مع وقوع الاختلاف في هذه الرواية في السائل والمسؤول عنه، وسيأتي أخبار ذكرها المصنف رحمه الله. إن أبي أدركته فريضة الله، فيه دلالة على أن الحج فريضة، أما المستطيع ببدنه ماله هذا محل إجماع، أما المستطيع بماله فهذا هو وجه الشاهد للترجمة. إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي، شيخا كبيرا هذا حال، يعني حال كونه شيخا كبيرا، وفيه دلالة على أن الحج يجب على الفور، فلما وجب الحج كان شيخا كبيرا، يعني أنه لم يجب قبل أن يكون قبل ذلك وهو قادر، لا، حال نزول الفرض هو شيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا يستطيع الظن. وسؤالها كان في حجة الوداع للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا واضح ودليل بين للجمهور، دليل بين للجمهور أن المعبود يجب عليه الحج إذا كان قادر بماله، ولأن النبي عليه أقرها، لم يقل إن أباك شيخ كبير فلا يجب على الحج لأنه غير مستطيع ببدنه، بل قرر قولها عليه الصلاة والسلام: لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. وفيه أيضا إشارة إلى أن الإنسان إذا كان قادر ببدنه مثلا يتحرك ويذهب، لكنه لا يتحمل ركوب السيارة أو الطيارة أو الباخرة، فإنه لا يجب عليه الحج بنفسه، بقوله على لا يستوي لا يستطيع يستوي على ظهري، لا بد أن يشد. وفيه دلالة على أنه لا يجب أن يشد الإنسان، بمعنى أنه لو شد يمكن أن يثبت. ولهذا في الرواية الأخرى: وأخشى إن أنا شددته قتلته، يعني أنه يموت من طول المسافة وشده على الرحل على البعير. وهذا حديث بين وظاهر، وتفسير لقول تعالى: لمن استطاع إليه سبيلا. قال: فحجي عنه. فوجه الشاهد قولها فريضة الله، وليس المعنى أنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عن الحج عنه قال حجي عنه، فيكون الجواب خرج مخرج السؤال فلا يدل على الوجوب. نقول: وجه الدلالة هو تعقيب الجواب على الوصف المذكور، وهو قولها: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا قال فحجي عنه. وفيه دلالة على جواز حج المرأة عن الرجل، وكذلك الرجل عن المرأة، وهذا هو الصواب وهو قول جمهور العلماء. والسائلة هذه هي امرأة من خثعم سألت عن الحج، وسيأتينا في الرواية الثانية أنها سألت عن أمها عن نذر الحج. وتقدم لنا قول تلك المرأة: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، كما صوم شهر كما في الصحيحين. واختلف هل هذه السائلة هي هذه السائلة، وفي الحقيقة لم يأتي بيان من الأدلة يفصل في تمييز هؤلاء السائلين، هل هي عدة قضايا أو قضية واحدة. فالحافظ رحمه الله ذكر شيئا من هذا، وذكر بعض الأدلة، لكن ليس هناك شيء فصل في هذه المسألة من جهة الروايات. ورجح رحمه الله أن السائلة عن الصوم هي الخثعمية، وهي امرأة من خثعم، وهي التي قالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. تقدم معنا في رواية مسلم وعند البخاري معلق صوم نذر، وعلى هذا قيدت تلك الرواية الصوم بأنه صوم نذر. والسائلة عن نذر الحج جهنية، والسائلة عن فريضة الحج خثعمية. وهذا واضح لا إشكال أن هاتين القضيتين أنهما متعدلتان. قال رحمه الله: نعم، قال فحجي عنه، رواه البخاري، رواه الجماعة، وهو متفق عليه أيضا، من رواية الفضل بن العباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصته المشهورة في الصحيحين في تلك المرأة التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الفضل يلتفت إليها. فقيل كما سيأتي أن ابن عباس هو راوي الحديث، وقيل إنه رواه عن الفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة شابة من خدعم، فقالت: إن أبي كبير وقد أفند وأدرك فريض الله في الحج، ولا يستطيع أداءها فيجزع عنه أن يؤديها عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه أحمد وأبو الترمذي وصححه. نعم. وعن علي رضي الله عنه خليفة الراشد أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة شابة من خثعم، وهي المرأة التي جاءت في حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه. وهذا يبين أن القصة هذه اشتهرت، ولهذا رواها ابن عباس وعلي وعبد الله بن الزبير والفضل، وصاحب القصة هو الفضل بن العباس، هو صاحب القصة في الحقيقة. وثبت في الصحيحين أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من مزدلفة إلى منى، وكان أسامة رضي الله عنه بن زيد هو رديف النبي عليه السلام من عرفة إلى المزدلفة، ثم من مزدلفة إلى منى ردفه الفضل. أما أسامة فيقول: انطلقت في سباق قريش، لأنه كان شابا فانطلق إلى منى إلى الجمرة لأجل أن يتم نسكه، وردفه الفضل عليه الصلاة والسلام. واختلف هل السؤال كان يعني في الطريق أو قبل ذلك أو في منى، والأظهر أن سؤال المرأة كان عند الجمرة قريبا من مسجد الخيف عند المنحر. بهذه الرواية، رواية علي رضي الله عنه، والمصنف اختصرها، وهي رواية صحيحة، رواية عبد الرحمن بن حارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. زيد بن علي هو الذي تنسب إليه الزيدية، وهو بريء من كل بدعة وضلالة رحمه الله، ولهذا رفض من رفض الترضي عن الشيخين. وأبوه علي بن الحسين بن علي بن طالب هو زين العابدين الإمام الفقيه الثبت المشهور رحمه الله، وفي سنة 95 للهجرة، عن عبيد الله بن أبي رافع رحمه الله وثقة، عن علي رضي الله عنه، عن علي رضي الله عنه. ولهذا هذا الإسناد صحيح عند أحمد الترمذي، وقد رواه الترمذي مطولا واختصره المصنف رحمه الله، واقتصر على حاجته من الخبر. وفي نفس الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند المنحر لما سار من المزدلفة إلى منى، فبعد ذلك توجه إلى المنحر، فجاءت امرأة من خثعم وهي هذه شابة تسأله، وكان الفضل معه. وابن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس، قد كان في الثقل الذين تقدموا، في الذين تقدموا قبل ذلك، فلا يبعد أن يكون ابن عباس حضر القصة، حضر القصة، وصاحب القصة والقضية هو الفضل، لأنه رديف النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هو الذي جعل يلتفت إليها، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم من حفظ فيه سمعه وبصره وفرجه غفر له، ورواية جيدة. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام في رواية أحمد الترمذي بهذا الطريق جعل يلوي عنق الفضل عليه الصلاة والسلام، فقال العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ قال عليه الصلاة والسلام: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. وفيه أن الفضل أنه سأل، أنها سألت النبي عليه السلام، والفضل حاضر ويسمع. وابن عباس يظهر كما رجح يعني الحافظ أنه قريب ويسمع القصة، فتارة يروي القصة مباشرة لأنه سمعها كما في الصحيحين، وتارة يرويها عن الفضل أخيه الفضل بن عباس لأنه صاحب القضية، ولأنه أكبر منه، لأنه أكبر منه بعشر سنوات. والفضل توفي رضي الله عنه في طاعون عمواس أو عمواس، وكان في 18 للهجرة في عهد عمر رضي الله عنه، وهو عام الرمادة. عمواس يعني في فلسطين قرية قريبة من الرملة، كان في عرف ذلك الوقت، بدأ منها الطاعون، وكان أيضا فيها عام الرماد، وحصل شدة للمسلمين حتى جعل ذلك الغيث العظيم، وهو العام الذي توفي فيه جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو عبيدة عامر الجراح، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال: جاءت امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أفند، يعني كبر وضعف وأصابه الفند، وقد أدركته فريضة الله في الحج، مثل ما تقدم أدركته فريضة الله في الحج. وهذا شاهد آخر من الحديث في وجوب الحج على المعظوم. قد يقول قائل: من أين أنه قادر بماله؟ أنه قادر بماله، قال إنها يعني لأنها أدركته فريضة الله، فعلمت أنه وجب عليه، أنه وجب عليه بوجود المال، ولهذا النبي أقره، لأنه إذا لم يكن قادر بماله وهو ضعيف لا يستطيع، فالحج لا يجب عليه بلا خلاف. وإذا كان وكذلك القادر ببدنه ولا يقدر بماله، هذا لا يجب عليه، هذا لا يجب عليه. وبه استدل من قال إن المعظوم لا يجب عليه، قالوا: لأن القادر ببدنه وليس عنده مال لا يجب عليه الحج. والصحيح أن هذا في التفصيل، فالقادر ببدنه وإن لم يكن عنده مال قد يجب عليه الحج، ليس على إطلاقه، قد يجب الحق. وهذا الحد سيأتينا إن شاء الله في حديث الزاد والراحلة الآتيان إن شاء الله، ففيه تفصيل. أما القادر بماله فيجب الحج عليه في ماله، ولهذا أقرها عليه الصلاة والسلام وقال: وقد ولا يستطيع أداءها، يعني ببدنه، فيجزئ عنه. هذا أيضا وجه آخر، فيجزئ عنه، أيجزئ. الإجزاء لا يطلق إلا في محل الوجوب، المعنى أنه واجب، هل تجزئ أو لا تجزئ أن يستلمه، أن أوديها عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني يجزئ عنه أن تحجي عنه، وبهذا يسقط الفرض عنه. رواه أحمد، وهو أحمد بن محمد بن حنبل الإمام الشيباني رحمه الله، سنة 41 و200، الإمام المشهور وصاحب المحنة المشهورة والمسند الكبير رحمه الله، ومناقبه كثيرة، لكن قد يذكر أحيانا يبالغ ويذكر أخبار لا تصح، وهذا يقع في هؤلاء الأئمة أحيانا، تذكر أخبار لا تصح أو بأسانيد باطلة، فهذه يحذر منها ولا ينبغي ذكرها. بعض القصص ربما يساء، يعني تكون فيها إساءة، تكون فيها إساءة إلى أهل الإسلام. فالمقصود أنه بعض أن بعضه ربما يذكر قصص يزعم أنها تشير إلى سماحة الإسلام وسماحة الإسلام، فسماحة الإسلام وسماحة أهل الإسلام لا تحتاج إلى الوضاعين والقصص الموضوعة، فالأدلة المتواترة والقصص والوقائع والأحداث والله الحمد تترى وهي كالمطر فيما يتعلق بتاريخ المسلمين. أما ما يتعلق بسماحة الإسلام ورفق أهل الإسلام فهذا يعني كما تقدم متواتر، فيحذر من هذه القصص التي تكون موضوعة ولا أصل لها، وهذا يقع لهؤلاء الأئمة. وقد يشتهر بين بعض الناس بعض القصص التي لا تليق والتي لا يحصل ولا تصح ولا تصح، يعني مثل ما يذكر قصة لا أذكر تفاصيل، لكن أن رجلا من اليهود أو من النصارى كان جارا للنبي عليه السلام، وأنه كان يضع النبي كان يضع الأذى في طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يؤذيه وكان يعني يتحمله، ذكروا شيئا من هذه الألوان، وهذا يعني قصة لا أصل لها ولا يليق أن تقال مثل هذه. وكون النبي عليه الصلاة يعني لا يمكن أن يجرؤ، كيف يجرؤ من هذا اليهودي والنصراني في المدينة مع عز الإسلام وظهور الإسلام أن يفعل هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني الواقع لا يمكن أن تقع مثل هذه. وأما صبر النبي عليه الصلاة والسلام وتحمله هذا شيء متواتر، وخلقه وعفوه في الأخبار والأحاديث شيء الكثير، لكن ينبغي الحذر من مثل هذه القصص، ربما أحيانا قد يكون الذي وضعها أراد الإساءة، مثل أن الصحابة لم يكونوا يثأرون ولم يكونوا يدفعون عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكونوا يغضبون فيدفعون عنه إلى غير ذلك. قال رواه أحمد والترمذي وصحه. الترمذي هو محمد بن عيسى بن ثورة رحمه الله الإمام الحافظ، وكان أعمى رحمه الله، لكنه منور البصيرة، حافظ كبير. وأنت حينما ترى سننه رحمه الله ويقول وفي الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان، العلماء المخرجون لهذه الأخبار قد يتعب الباحث في هذا الخبر، ربما يقول لم أجده، فيبحث فيجد الخبر في جزء من الأجزاء التي هي غير مشهورة أو بعض المعاجم، ويكون الترمذي رحمه الله يريده هكذا أخبار كثيرة، ويقتصر بذكر الصحابي لأنه لا يريد أن يسوق الأسانيد، فلهذا يكون الكتاب عظيم، يكون كبيرا ويكون عظيما، يدل على الحفظ العظيم، وهو من أخص تلاميذ الإمام البخاري وكان يسأله ويقول قال محمد، إذا قال قال محمد فإنه يقصد الإمام البخاري. وهذا مثل ما تقدم لنا أنهم رحمه الله لم يكن عندهم غلو، ومع إجلالهم وتعظيمهم كثيرا ما يقول قال محمد، يعني محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، أو يقول قال أبو محمد وعبد الله بن عبد الرحمن أو عبد الله، يسأل هو كثيرا ما يسأل هذين الإمامين أبو عبد الله محمد إسماعيل وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب المسند المشهور في سنة 55 و200، وهو إمام حافظ كبير رحمه الله. وهذا محمد بن عيسى توفي سنة 79 و200 للهجرة، وفيه دلالة على حرص هؤلاء الأئمة على العلم ومراعاتهم له وتتبعهم له والرحلة فيه، مثل ما سبق لنا كيف كانوا يرحلون ويتحملون المشاق. ومن ذلك من القصص في هذا الباب ما ذكر عن يعقوب بن سفيان النسوي رحمه الله، وسنة وفاته قريب من سنة وفاة الإمام الترمذي، توفي قبل الإمام الترمذي بسنتين. كم تكون سنة وفاته؟ نعم، قبل الترمذي بسنتين. كم سنة كم؟ الترمذي توفي سنة كم؟ سنة 79 و200 هجرة، ويعقوب بن سفيان النسوي سنة 77 و200 للهجرة رحمه الله. هذا من نشأ من بلاد فارس، بلاد فارس بلاد الرفض والعداوة للصحابة والدين، من نشأ رحل رحمه الله من بلاده لطلب العلم وهو شاب صغير، يقطع فيافي والقفار مع الخوف وقلة الزاد والمتاع، فوصل مرة إلى بلد وكان مثل ما تقدم يحرص على النسخ والكتابة وحضور حلقات أهل العلم حتى لا يفوته شيء، ومثل ما قال يحيى بن سعيد القطان رحمه الله إنه يخرج سحرا لطلب العلم قبل الفجر ولا يعود إلا مع العتمة، ما يعود إلى العتمة، وليس عنده مثل وقت يذهب مثلا إلى مطعم أو كذا، لا، مطعمه في طريقه، يأخذ أي شيء يتزوده في يده، قوته في يده، ما يرجع إلا مع العتمة. ثم إذا رجعوا مع العتمة فكانوا يكتبون رحمة الله عليه. كان يحيى بن سعيد رحمه الله، يحيى بن سعيد رحمه الله من قوة حفظه لا يكتب إلا إذا رجع، ما يكتب إلا إذا رجع بعد ما يرجع، وكان قد سمع مئات الأسانيد إن لم تكن آلاف الأسانيد، مع آلاف مئات المتون لم تكن آلاف المتون، وما سمع من الفوائد يكتب، يكتبها كأنه يسمعها، كأنه يسمعها رحمه الله، ومع ذلك لا يسلم من الخطأ، لا يسلم. ولهذا يقول العلماء حينما هناك يعني في باب التعليم عندهم عناية، هم يتتبعون كتبة الحديث تتبع ويعرفون دواخله رحمة الله عليه، فلان متى يكتب، فلان متى يقرر، يقولون فلان يكتب إذا فرغ من الدرس يذهب ويستند إلى السارية فيكتب، وفلان إذا رجع إلى بيته يكتب، وفلان يكتب أثناء الدرس، تجد هذا في التراجم. لماذا؟ لأن هذا يرجح في باب العلل، ولذا قد يكون إنسان حافظ قوي الحافظة يكتب مثلا إذا رجع، ما يكتب حال الدرس ولا يكتب بعدما يفرغ في المسجد يستند مثلا وقت الصلاة مثلا أو نحو ذلك، فيقولون فلان أثبت لأنه كان يكتب حال السماع، وفلان كان يكتب إذا رجع إلى بيته. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله هذا عن جمع من الرواة والحفاظ الله عليهم، فيقول كان فلان يكتب من شيخه يعني أثناء الدرس، وهذا يكتب إذا استند إلى سارية. وهذا يبين لك أن لأهل العلم عناية في الترجيح في باب العلل مع الحفاظ، لأن ربما يكون إنسان ليس قوي الحفظ وآخر قوي الحفظ، لكن صاحب الكتاب يقدم، ولهذا يقولون فلان ضعيف الحفظ لكنه صاحب كتاب. ما يضر هذا، إذا كان إنسان فيه ضعف في الحفظ لكن صاحب كتاب، يقولون صاحب كتاب يكتب، والحفظ خوان، وفلان لا يكتب بقوة حفظه لكنه مهما كان قد يعرضه ما يعرضه. مثل ما قال الشعبي رحمه الله، يقول عامر بن شراحيل الشعبي تابعي جليل اختلف سنة وفاته رحمه الله، ما كتبت سوداء في بيضاء، ما كتبت أبدا، ما رقم بقلمه شيئا رحمه الله. ويقول وأقل ما أحفظ الشعر، أقل ما يحفظ، وإن شئتم أنشدكم شهرا لا أعيد، شهر كامل متواصل بالليل والنهار لا أعيد بيته، وهو أقل ما يحفظ الشعر. إذن ماذا يحفظ من العلم؟ هذا من آيات الله سبحانه وتعالى في حفظ العلم والذكر. فعودا على بدء عن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، فكان يعقوب بن سفيان رحمه الله وصاحب القصة رحل رحمه الله، وأيضا صاحب التاريخ المشهور المعرفة والتاريخ، كتاب اسمه المعرفة والتاريخ طبع كم طبعة؟ إحدى الطبعات 3 مجلدات. هذا التاريخ من أفضل تواريخ الإسلام، المعرفة فيه معرفة الرواة، وفيه أسانيد نظيفة وروايات مهمة، روايات مهمة يعني قد لا توجد، مثلا الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه قال لحذيفة أنشدك الله هل عدني رسول الله من المنافقين. هذا كثير من الناس يعزون البخاري، لأن ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه عزاه للبخاري ما في جانب معاني غيره، اشتاق مع أنه لا يوجد في البخاري أصلا، وقد بحث عنه بعض الإخوان وجده في كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان بإسناد صحيح، هذا الكتاب العظيم اللي هو صاحب هذه القصة في سنة 77 و200 للهجرة. فيقول إنه رحل فوصل إلى بلد يطلب العلم ويكتبه، فكان ينتقل من شيخ إلى شيخ، فيرجع مساء في الليل فيضيء السراج لأجل أن يكتب ما سمع، يشتغل من وقت طويل، فمع طول يعني طول المراجعة والكتابة والنظر وضعف والضوء وضعف الضوء، ومع قوة شدة تحليقه فيما يرى، أيضا تعبه المتواصل رضي الله عنه لكنه معان، وفي ليلة من الليالي وهو يكتب إذ سال ماء عينيه، يكتب فلم يبصر شيئا عميا وذهل بصره، كان شاب في هذا المكان غريب وحده في بداية الطلب ويكتب أحاديث النبي، وكل ما مر كتب صلى الله عليه وسلم، قال رسول صلى الله عليه وسلم، وألذ ما عنده حينما يقول صلى الله عليه وسلم وأحب ما إليه، هذا أنسه وراحته، يكتب بالأساليب ثم يسوق الحديث إليه عليها ثم يسوق الخبر. فعند ذلك لم يبصر شيئا، لا القلم ولا الدوات ولا شيء، حزن حزنا شديدا. ماذا يصنع؟ وضع رأسه بين ركبتيه، من شدة الحزن غلبته عيناه فنام. أحيانا ربما يقع من الحزن غلبته عيناه فنام، فبينما هو نائم رأى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا يعقوب، ما الذي يحزنك؟ قال: يا رسول الله، أثناء النوم جئت من بلاد بعيدة أطلب العلم، أكتب سنتك، وسال ماء عيني فلا أبصر، والذي يحزنني هو ما يفوتني من سنتك. هذا الذي يحزنني، مو فقد بصره، لا، فقد بصره فيه أجر عظيم، فيه فل إذا احتسب عوضهما الجنة كما في الصحيح، لكن يحزن لأنه لا يمكنه الآن يكتب. قال: أني لا أكتب سنتك. قال ابنه، يقول ادله، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما دنا قال: فأخذ بريقه بأصبعه ثم مسح على عيني، ثم فتحت وقمت فتحت عيني فصرت أبصر الدوات وأبصر الكتاب وعدت أكتب كما كنت. هذه من الكرامات والإعانات، وتقع أشياء كثيرة، لكن الشاهد أنه ما حزن عن فوت بصره، ما حزن عليه، لأن يعلم ما فيه من الأجر العظيم وثوابه الجنة. إذا أخذت حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، لكن مع ذلك يدرك بالعلم، قد يدرك العلم. ولهذا نعلم من أهل العلم ممن كان فاقد البصر وحصل علما كثيرا، لكن هو من جهة الكتابة والتقييد، وهذا فيه الجد في الرحلة والسفر في طلب العلم، فحصل لهم مرادهم وانتشر علمهم ومصنفاتهم ونفع الله بهم الإسلام والمسلمين، الحمد والمنة على ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما انه قال: جاء رجل ختم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ان ابي ادركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، افاحج عنه؟ قال: انت اكبر ولده؟ قال: نعم. قال: ارايت لو كان على نعم. وعن عبد الله بن الزبير وابن العوام الصحابي الجليل رضي الله عنه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا رضي الله عنه، لم يبلغ، قتل سنة 73 أو أول سنة 74 رضي الله عنه. قال: جاء رجل من خثعم، جاء رجل من خثعم، وتقدم أن امرأة من خثعم، والحافظ يعني رجح أنه يحتمل أن يكون أن المرأة هذه هي بنت هذا الرجل، هي بنت هذا الرجل، يعني وأنهما جميعا، وأنه هو يعني هي يعني ذكر وجها من الجمع، ذكر وجها من الجمع في هذا، ويمكن على طريقة بعض العلم أن يكون أن تكون قصتين، كما تقدم الجمع بين الأخبار والنظر يحتاج إلى تحرير، يحتاج إلى تحرير وتتبع للروايات، تتبع للروايات والنظر في الطرق، وهذا لا يضر في الحقيقة، هذا لا يضر، إذ المقصود هو الحكم. أما كونه مسأل رجل أو امرأة والمسؤول عن رجل أو امرأة، هذا لا يضر، هذا نبه عليه العلم. ومثل هذا قد يقع فيه أحيانا، قد يقع فيه شيء من الاختلاف، لأن كون السائل رجل كونه امرأة أو المسؤول عن رجل أو امرأة ربما يقع فيه اختلاف، وسبق إشارة إلى بعض النماذج من هذا من الأدلة من النصوص، وأن العلماء يقولون هذا لا يضر الخبر من جهة أنه ثابت ومعروف، والحكم والمراد الحكم الذي بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذه القصة. فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه. هذا هو الشاهد، قوله والحج مكتوب عليه، مثل ما في الحديث السابق فريضة الله، إن أبي أدركته فريضة الله، هنا قال مكتوب عليه، وفيه أنهم رضي الله عنهم فهموا أن الكبير القادر بماله أن الحج مكتوب عليه، معنى أنه فرض عليه لأنه مستطيع بماله. وهذه الرواية رواية أحمد رحمه الله، ولهذا المصنف قال والنسائي بمعناه، ولفظ النسائي مثل لفظ الصحيحين، يعني يمكن فيه التغير يسير، إلا أن فيه جاء رجل من خذعم وباقي ألفاظه قريب من لفظ الصحيحين، وأنه ذكر إن فريضة الله، واختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى لا يضر، هذا إذا كانت القصة واحدة، أما إذا كانت عدة قصص فالمعنى واضح، قد يكون بعض قال فريضة إن أبي أدركته فريضة الله، وقال والحج مكتوب عليه. أفأحج عنه؟ قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم، فيه دلالة على أن أكبر الولد هو الأولى، سواء كان الولد ذكر أو أنثى. ولهذا لما قال لما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يسمونه أبو الحكم، قال إن الله هو الحكم وإليه الحكم، ما لك من الولد؟ قال عبد الله ومسلم وشريح. قال من أكبر؟ قال ألك ولد؟ قال عبد الله ومسلم وشريح. قال من أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، فيه التكنية بالولد الكبير سواء كان ذكر أو أنثى، خلاف ما اعتاده الناس اليوم التكنية بالذكر، التكنية بالذكر هذا لا بأس به، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا والسنة التكنية بالولد الكبير، يوصيكم الله برجلكم، والولد يطلق على الذكر. ولهذا سعد بن وقاص مشهور بأبي عائشة، لأن عائشة هي أكبر ولده رضي الله عنه، كان يمكن بأبي عائشة رضي الله عنه. والنبي عليه قال من هو أكبرهم؟ قال شريح. قال فأنت أبو شريح، وهم عرب يتكلمون بلغة العرب رضي الله عنهم. قال أنت أكبر ولده؟ قال نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان ذلك يجزئ؟ يجزئ من أجزاء من الرباعي، ويصلح يجزي من جزاء من الثلاثي، جزاء يجزي إلى قضاء، يجزي عنه أن يقضي عنه، والمعنى واحد، يعني يجزي عنه يقضي عنه مولده، يجزئ من أجزاء يعني يجزئه، معنى أنه يسقط الواجب عنه، مثل قول زينب امرأة عبد الله مسعود رضي الله عنهم حينما سألت النبي عليه السلام وقالت، يعني قالت للمسعود إن عندها مال وأنت أحق من تصدقت، تقول المسعود وأنت خفي ذات اليد، فقالت سل رسول الله، فقال بل أنت سلي، لأن المسألة يعني لا يريد أن يسأل عن استحقاقه للمال والصدقة من زوجته من زوجه، فذهبت وسألت النبي عليه السلام، فقالت إن ابن مسعود رجل خفي ذات اليد، أفيجزي أن أتصدق عليه على زوجها؟ ضبط هذا يجزي أو يجزئ؟ أفيجزئ أو يجزي؟ ولهذا فرق أحيانا، فرق بين يجزئ ويجزئ في بعض، لكن إن كان الشيء واجب متقرر لا فرق، إن كان الشيء محتمل، ولقد أفيجزئ، إن كان أفيجزئ فيكون فيه دلالة على جواز أن تدفع المرأة زكاتها لزوجها، لأن الإجزاء لا يكون إلا في شيء واجب. ويجزي يقضي، أيقضي عني يعني الصدقة عليه، وهذا يحتمل، يحتمل الواجب ويحتمل غير الواجب. الشاهد أن قوله أكان ذلك يجزئ عنه يعني يسقط عنه، وهذا واضح أو دليل آخر في المسألة. فأنت حينما تتبع الألفاظ في الأخبار يتبين أنها مجتمعة على هذا المعنى، وهو وجوب الحج على من كان قادرا بماله. قال نعم فاحجج عنه، فاحجج عنه، وهذا لا يكون إلا لمن كان مستطيعا استطاعة خاصة كما تقدم. رواه أحمد والنسائي بمعناه، والمصنف قال بمعناه، وهذا أيضا من الاحتراز وأيضا من النصح في التخريج، حيث قال بمعناه للفرق في الألفاظ. ولهذا العلماء يعتنون باختيار الألفاظ، يعتنون باختيار الألفاظ الدالة على الحكم كما في هذه المسألة، وهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله، وهو الصواب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امراه من بحيره جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت، افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. ارايت لو كان على امك دين لكنت قاضيته؟ اخذ الله فالله احق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعنى، في روايه لاحمد والبخاري من بذلك، وفيها قال: جاء رجل فقال ان اختي نذرت ان تحج، وهو يدل على صحه الحج على الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستقصره اوارثه ام لا، وشبهه بالدين. وعن ابن عباس وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن عباس رضي الله عنه ترجمته حسنة، وفيها من الفوائد والقصص والعبر الشيء الكثير، سبق الإشارة شيء من هذا، لكن من القصص ثابتة عنه ما رواه الدارمي عنه بإسناد صحيح رحمه الله ورضي عنه، هو توفي النبي عليه السلام وله 13 عاما، يعني ناهز الاحتلام وقارب الاحتلام ولم يبلغ رضي الله عنه، شاب صغير. فلما توفي النبي عليه السلام أراد طلب العلم، قال: فقلت لرجل من الأنصار، يعني ممن هو قريب منه في السن، لنطلب العلم على الصحابة، كبار الصحابة الذين سمعوا النبي الحديث، قال: فقال: ويحا لك يا ابن عباس، هل تطمع يعني أن يسألك الناس أو يأخذوا عنك العلم والصحابة متوافرون؟ أنت في هذا السن لا يحتاجون إليك. قال: فتركته وانصرف، ما بال بهذا رضي الله عنه. قال: فشمرت ثم صرت أذهب إلى الصحابة، كبار الصحابة، وأطلب العلم، وآتي أحدهم عند بابه وأنتظره حتى يخرج، وربما جئت في القائلة ولا أطرق الباب. شوف الأدب العظيم، يأتي القائلة مع شدة الحر، شوف إجلاله رضي الله عنه وحسن أخذه، يأتي عند العتبة مع شدة الحر، قال: والريح تشفي عليه، الريح تشفي عليه الغبار والرمل، حتى يخرج الرجل من الصحابة وهو لا يعلم به. قال: فإذا خرج قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لا أخبرتني؟ هل لا طرقت الباب حتى أخرج إليك؟ قال: لا، كنت أحق أن آتي إليك، لكن مع ذلك لا يزعجه ولا يقلقه، ويأتي في الوقت الذي يعلم أنه موجود، وقت القائلة، وينتظره ولا يطرق الباب عليه، حتى إذا خرج سأله عن حديث رجله. ولهذا حينما يخرج عن الصفة فإنه يجله ويقبل عليه، وكان رضي الله عنه لازم الصحابة وأخذ عنهم، وله قصص مع زيد بن ثابت رضي الله عنه، حتى إنه كان إذا مشى مع زيد بن ثابت وركب البعير كان يمشي معه ما يركب مع البعير، وهو صحابي ابن عباس صحابي وهو نسعان، لكن انظر إلى الإجلال، كان يمشي معه ويمسك بزمام ناقة زيد بن ثابت فيأمر يركب فيقول لا أنت أحق، أنت أحق أن تركب، وأنت وأنت بالغ ويثني رضي الله عنه، حتى آل أمره إلى ما آل رضي الله عنه. قال يقول ابن عباس ثم بعد ذلك صار الناس يأخذون عني فيمر به ذاك الرجل الذي كنت أقول له، يمر به وهو مكثور عليه، مر به مكثور عليه، يقول فيقول ذلك الرجل لابن عباس أنت أعقل مني، أنت أعقل مني، رضي الله عنهم جميعا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يجله ويعلم حرصه على العلم، وكان يجعله بل يقدمه أحيانا في المجلس، كان يقدمه أحيانا في المجلس رضي الله عنهم جميعا. فكان المجلس ابن عمر رضي الله عنه وفيه الصحابة، وكان ابن عباس معهم، وكان معهم رضي الله عنه، حتى قال بعضهم يعني تجلسه وأبناؤنا مثله، فيقول إن رأيتم، فكان يختبر ويسأل ثم يبرج ابن عباس، وهذا وقع في بعض القصص في البخاري وغيره رضي الله عنه. حتى قال ابن مسعود في الأثر المشهور عنه لو بلغ أسنان ما عشره منا أحد، يقصد ابن عباس رضي الله عنه، وهذا من تواضعه رضي الله عنه جميعا. يقول أن امرأة من جهينة وهي التي سألت عن النذر هذه، وجهينة قبيلة من قضاعة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت. والقصص في هذا عدة، منها السؤال عن نذر الحج، السؤال عن نذر الصوم، وتقدم أنه هو الظاهر هو النذر المطلق في اللفظ الآخر، أو هو الصوم المطلق، عليها صوم شهر وأنه نذر، وسؤال عن فريضة الحج. أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها، حجي عنها، في دلالة على أنه يجب حج النذر، إذا نذر أن يحج فيجب أن يحج بنفسه، وإذا لم يستطع أن يحج بنفسه وجب عليه أن إذا كان يستطيع الحج عنه فيشرع لوارثه أن يقضي عنه، لكن لا يجب عليه، لأن النبي شبه بالدين، قد يقول قال ليس واجب، يقول لا، النبي شبه بالدين، تشبيه النبي بالدين يبين. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ لو أكنت قاضية، فالمعنى أن الوارث يحرص على قضاء دين مورثة إذا كان قادر، هذه العادة، وإن كان لا يلزمه ولا تجر وزنج أخرى، لكن النبي يقرر هذا، أنه يقررها، ألست تقضينه؟ اقضوا الله فالله حق بالوفاء. وهذا في إشارة إلى أن النذر لا يجب قضاءه، لأن الدين لا يجب على الوارث قضاءه إلا إذا كان خلف مال، فلو كان إنسان عليه دين ومات وليس له مال فصاحب الدين لا يطالب الوارث بالإجماع، لا يطالب ما دام أنه ليس عليه شيء، لكن يشرع للوارث أن يقضي دين الورث، خاصة إذا كان المورث فرط في القضاء. أما إذا كان من عليه الدين اجتهد في الدين وما تيسر له قضاء الدين، أخذ الدين لحاجة لنفقة لأجل أمر من أموره وحاجاته، وهو من نفسه يريد القضاء، يعلم الله ذلك منه، الحمد لله يموت ولا شيء عليه. قال عليه الصلاة والسلام من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، رواه البخاري. من أخذ مال لأجل حاجته لنفقته لنفقة أولاده بدون إسراف ولا تبذير، لم يأخذ يستدين ويتلعب به، لا لحاجته، فلا شيء عليه ولا الحمد ولا ضرر والأمر عليه، ويؤدي الله عنه سبحانه وتعالى، أدى الله عنه، أدى الله عنه. بل إن بعض العلماء رحمة الله عليهم، إن بعض العلماء يرون أن، بل جاء في الحديث، بل في الحديث أن الاستدانة، الاستدانة معنية القضاء للحاجة، أن العبد معان، أن العبد معان، أن العبد معان. ولهذا كانت ميمونة رضي الله عنها كما روى عن أحمد رحمه الله بإسناد صحيح، كانت رضي الله عنها تستدين، ويقال لها بذلك، قالت: إني أرجو عون الله، إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه، ما دام أنه يأخذ لأجل حاجته وهو يريد القضاء، إن الله مع الدائن حتى يقضي. هذا أيضا جاء في أخبار أخرى عن غير ميمون رضي الله عنها في المسلم، فمن أخذها يريد أدى الله عنه. أما حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي، هذا الحديث إن ثبت يعني حديث لا بأس به من جهة السند، لكن ليس في الحديث النعلت نفس المعلقة بدينه، وهذا لا يعني، ليس معنى ذلك أنه يؤثر عليه أو يضره، لا، لا ضرر عليه ولا تأثير عليه، وعمله والحمد الصالح يعني لا يضره ذلك. إنما المؤمن لحرصه وشدة نصحه لأخيه حينما أخذ الدين يريد قضاء الدين ومات والله يعلم منه لقضاء الدين، فهذا نفسه معلقة بدينه، لا يهمل، يجتهد، يود أن الدين يقضى في حياته، ما تمكن يود أنه يقضى بعد وفاته بقوة إيمانه وقوة وفائه وصدق عقده ووعده، فنفسه تتعلق. ولهذا مثل ما جاء في الحديث في الصحيحين: سبعة يظلهم الله بظله، ذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد، معلق إذا خرج منه حتى يعود إليه، شف قلبه معلق، هو ليس في المسجد لكن قلبه معلق في المسجد، قلبه معلق في المسجد، فكأنه في المسجد، كأنه متعبد، كأنه لم يخرج في عبادة، يعني فلشدة تعلقه بالصلاة ومحبته له لها وحرصه عليها كذلك، هذا أيضا لحرصه على قضاء الدين وتعلق قلبه بهذا المعنى مات وهو كذلك، ومن مات على شيء كان كذلك، فهذا هو المعنى المراد، ليس المعنى أنه يموت آثم أو يعني أن عمله يقف أو نحو ذلك، لا، فما مات من عمل أجراه في حال حياته أو تسبب في حياته فإنه يجري عليه بعد وفاته. نعم، نعم، نعم، نعم، نعم، قال إلا الدين على ظاهر حديث عبد الله بن عمرو لما قال: يا رجل أرأيت إن قتلت، الحديث نفسه حتى الحديث هذه آخر، جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما صحيح مسلم عبد الله عمرو قال: يا رسول الله أرأيت إن قتلت صابرا محتسبا أدخل الجنة؟ قال: نعم. فلما ولى دعاه مقبلا غير مدبر أدخل الجنة؟ قال: فلما ولى قال: إلا الدين فإن جبريل أخبرني عنه، يعني اقضي الدين قبل ذلك، عليك تقضي الدين، إلا الدين، ما دام عنده عليه دين فعليه يؤدي، إنسان أراد يجاهد وجهاد غير متعين وعليه دين، نقول عليك أن تقضي الدين أول قبل أن تأخذ أهبة السلاح، اقضي الدين، شامت عينك ما تعينت عليه. قال: إلا الدين فإن جميع أخبار، فمن كان عليه دين وهو قادر على وفاه يفي به، مثل إنسان أراد أن يحج نقول: إلا الدين، عليك دين وفي دينك، وفي دينك، يعني أراد أن يسافر، أراد أن يعني مع الحج في خلاف مسألة دين الله ودين، لكن من المسائل أراد إنسان أن يسافر، وهذه في التفاصيل، نقول: ابدأ بالدين فقده ثم بعد ذلك تقدم على ما تريد. فهذا في من كان ترك قضاء وهو قادر عليه فيبدأ بحق العباد أول. حق العباد أول. نعم نعم. صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يصلى عليه الليل جنازة، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل عليه دين؟ نعم، ولم يصلي عليه. نعم، هذا في الصحيحين. هذا كان، هذا نسخ، كان حديث سلم الأكوع، هذا حديث سلم الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين أنه قال: هل عليه دين؟ قال: صلوا على صاحبه. هذا ثم بعد ذلك قال: أيما مسلم مات فعلي وترك دينا فإلي وعلي، وإن ترك مالا وضياعا فلورثته، وإن ترك دينا فإلي وعلي. في أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام لا يصلي على من عليه دين، تشديد في أمر الدين. ثم نسخ هذا الأمر وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وترك دينا مالا وضياعا فللورثة فللعصبة، وفي لفظ ثم قال: أو ترك دينا فإلي فأنا أقضيه، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يقول العلماء: إن من مات وعليه دين وكان في بيت مال المسلمين وفى فإنه يقضى منه، يقضى منه على هذا الخبر. فهذا في أمر، ثم استقر بعد ذلك على هذه الحال. قال: أرأيت لو كان على أمك دين كنت قضيه؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. وفيه التنبيه إلى مأخذ الاستدلال. النبي عليه السلام ينبه صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه، ينبه إلى هذه الأمور والمآخذ، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو كان على أمك دين. من باب الحق الشيء الخفي بالواضح الظاهر، وهذا مما يبين الأحكام. فكان عندهم متقرر أن الدين يقضى، فكما تقضون الدين فحق الله أولى بالقضاء وأولى بالوفاء. وفيه دلالة على صحة القياس، حيث قاس النذر وحق الله عز وجل على الدين: ما دمتم تقضون هذا فهذا. وفيه إشارة إلى القياس الأولوي فحوى الخطاب، وأن دين الله أحق وأولى. وأنت إذا نظرت وجدت فوائد كثيرة، وهو أنه عليه السلام لم يكن يكتفي بمجرد الجواب أحيانا، الذي يعني يكفي السائل، يكفيه التنبيه. وفي دلالة على الحرص على المآخذ والقواعد التي تفهم بها المعاني ويحصل بها القياس والنظر، وأن هذه الشريعة شريعة الحكمة والمعاني، وأن المعاني أوسع من الألفاظ، المعاني أوسع من الألفاظ. فالنبي يذكر لفظا يحمل معنى فنلحق به ما ماثله على سبيل التساوي، وما هو ومن باب الأولى فيما كان أولى منه. وفيه دلالة على وجوب وفاء نذر الحج، وأن من نذر أن يحج وجب عليه الحج. قال عليه السلام: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وعن النذر مكروه أو محرم على أحد القولين، قيل مباح، لكن حينما تنذر يجب الوفاء. وهذا يقول بعض العلماء من غرائب العلم أن يكون الوسيلة أو السبب منهي عنه والمقصد مأمور به، فسبب الوجوب هو النذر وهو منهي عنه، وهذا النذر واجب الوفاء. ولهذا مدح الله الموفي سبحانه وتعالى: أنت يجب عليك أن توفي، على تفصيل في هذا ما دام قادرا على الوفاء. والإنسان أوجب، إذا أوجب الله عليك الحج المستطيع ما لحاجة تنذر، لماذا تنذر؟ أوجب الله عليك شهر الصيام، لا حاجة، ليس حاجة أن تنذر أن تصوم. إن كنت تريد أن تحج، حج بلا نذر، تريد أن تصوم، صوم بلا نذر، تريد أن تتصدق صوم بنذر، صومك بغير نذر أفضل من صومك بالنذر، لأنك حينما نذرت وجدته لازما عليك وأخرجته على جهة اللزوم لزوم، فلا تسفه في الغالب أن نفسك تضعف وقد لا تسمح وقد تفرق فتقع في الحرام وتترك الوفاء بالواجب. ولهذا كان المشروع أن تقتصر عن الواجب. ما شرع الله سبحانه وتعالى فيه الخير والكفاية، بل كما سبق في قوله عليه السلام استقيموا ولن تحصوا. وسبل الخير كثيرة، ما لحاجة تنظر، لكن الإنسان أحيانا يتحمس وربما تغلبه نفسه في سبب أو أمر، لله علي كذا، لله علي نصوم كذا، لله علي، ثم بعد ذلك يندم يقول ماذا أصنع. والنبي عليه الصلاة والسلام طبيب النفوس، وقصته مع الصحابة أو مع شار الصحابة مثل قصة عبد الله بن عمر، حيث أمره ودله، لكن كان في ذلك وقت شابا متحمسا، فلم يزل يزايد النبي يزيد مع النبي عليه السلام في الصوم وقراءة القرآن، حتى ندم رضي الله عنه وتمنى أن يكون قبل رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالجملة إذا نذر الإنسان وجب عليه الوفاء بالنذر، يجب عليك الوفاء بالنذر. فإذا نذر الحج وجب عليه الحج، ووجب عليه حج الفرض لأنه مستطيع. طيب هنا مسألة، إذا إنسان وجب عليه الحج هذا العام، قال لله علي أن أحج، وما حج حج الفريضة، في هذه الحال هل يجب عليه حجتان، حج النذر وحج الفريضة، أو حجة واحدة؟ ايش نقول؟ ها؟ حجة واحدة. نعم حجة واحدة، واحدة، جزاكم الله خير. نعم ها حجتان. طيب لماذا حجتان؟ لأنه ماذا؟ نذر وحج، يعني نذر الحج والحج عليه واجب، فيكون الوجوب بسببين مختلفين، هذا واجب بالشرع وهذا واجب بالنذر يعني. نعم طيب هذه مسألة وقع فيها خلاف صحيح، وهما إذا نذر الحاج وعليه حج واجب، هل عليه حجة أو حجته؟ الأظهر والله أعلم أن يقال يختلف الحال، ينظر في النذر صيغة النذر، إذا قال لله علي حج وأطلق وعليه حجة الإسلام، نقول في هذه الحالة عبادتان جنسهما واحد اتفقت أفعالهما واتفق زمانهما، أجزأ عنهما فعل واحد، وهي والنذر مطلق غير مقيد. في هذه الحالة نقول إذا حجة الإسلام في الحقيقة يكون قد أدى النذر، لأنه نذر الحج، فكأنه أكد الواجب عليه بالنذر، أكد الواجب عليه فتكون الحجة الإسلام واجبة بأمرين، ما هما؟ بإجاب الشرع والنذر، وبوجوب النذر بالشرع والنذر، تكون واجبة بأمرين بالشرع والنذر. نعم ويوم يقدر. لا حجة كم حجة؟ النذر مطلق، النذر مطلق، قال لله علي أن حج أطلق، ما قال بعد عامين بعد ثلاثة أعوام، لله حج، فهو إذا حج هذه السنة قد وفى بنذره، وإذا حج هذه السنة قد وفى بحجة الإسلام، قد وفى بحجة الإسلام، لأن الحج في الحقيقة أوسع. ولهذا لو حج وفرغ من الحج، وبعدما فرغ قال أنا نويتها نفل، نويتها نفل. نقول لا، تجزئك على الفرض. ما أنت حج حج الإسلام، نقول لا، هذه حجة فرض، حجة فرض. بل لو حججت عن غيرك مثل ما تقدم. الصورة الثانية أن يقول لله علي أنا حج هذا العام، وهو لم يحج حج الإسلام، أيضا تجزئه عن حجة الإسلام. لا شك أن هذا واضح عن النذر حجة الإسلام، لأن هذا وهذا ما لا خلاف فيه، حيث أكد حجة الإسلام وقيدها. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة أن يقول لله علي أن أحج بعد عامين، مو بالعام الآتي، العام الذي بعده، وحجة الإسلام عليه واجبة. كم يجب عليه من حجة؟ نعم، حجتان. هذه الصورة يجب فيها كم؟ حجتان في الصورة يجب فيها. لماذا؟ لأنه نذر أن يحج، نعم، بعد عامين، فنذره مقيد بغير العام الذي وجب عليه الحج، فيجب عليه أن يحج السنة هذه لأن حج الإسلام واجب، ويجب عليه أن يحج حجة ثانية في التي قيد. مثل الإنسان قال لله علي أن أصوم شهر ذي القعدة مثلا، نقول يجب عليه يصوم مع صوم رمضان، مع صوم رمضان، لأنه نذر شهرا آخر. لكن لو نذر صوم شهر رمضان أجزأه عن رمضان وعن نذره بلا خلاف. هذه صور نذر الحج، ولهذا قال حجي عنها، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين وكنت قاضية، اقضوا الله فالله حق لها. أيضا فيه من الفوائد أن الحج، أن الحج كالدين. طيب، إذا كان كالدين، لو أن إنسان، أنت مثلا واحد من الناس، واحد علم أن قريبك، أن أباك، أنت لا تعرفه، واحد ما تعرفه، علم أن أباك ما حج حجة الإسلام فحج عنه ولم يبلغ ولم تشعر، يجزئ ولا ما يجزئ؟ يصح ولا ما يصح؟ يجزئ. طيب، ها كيف يجزئ؟ يجزئ، يجزئ. طيب، ما استأذن الوارث؟ ها، نعم، يعني انه شبهه بالدين. اذا هذه فائده، شبهه بالدين عليه الصلاه والسلام، ولهذا قال، قال ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيه، اقضوا الله فالله حق لها. والدين لو قضاه اجنبي اجزى، كذلك الحج. طيب، في هذه الحاله هل يشترط الإذن ولا ما يشترط الإذن؟ أو ميت، ميت لا يشترط الإذن، لكن في حال الحياة لا بد من الإذن. إذا كان هذا المعضوب حيا فلا، فيجب على الوارث أو غير الوارث أن يستأذن، أو القريب عموما، وارث أو غير وارث يجب عليه يستأذن. أما الميت في هذه الحالة يصح عنه قضاء الدين، سواء كان دين حج أو دين مال ونحو ذلك. قال رحمه الله: وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك، وفيها قال: جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج. ما الفرق بين الروايتين؟ ما هو الفرق بين رواية البخاري هذه؟ المصنف قال: وفي رواية لأحمد والبخاري. ما الفرق بين هذه الرواية وتلك الرواية؟ وماذا يعني؟ ولأجل شيء ساق المصنف رحمه الله، قال: جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج. شو الفرق؟ نعم، الأولى أن أمي نذرت، امرأة تقول تسأل عن أمها، والثانية رجل يسأل عن أخته. ها؟ لعله ينبه على لأن غير المورد يعني يرجع عن ما يقول يعني تحج عن غير المورد. أختي أختي الله يهديك أختي الله يهديك أختي المقصود أنها يعني هو هذا تنبيه يقول أختي هذه رواية في اختلاف السائل. الأولى قال أمي المرأة تسأل عن أمها فمتى المعنى الظاهر سبحانه محمد اليوم مشغول اليوم المقصود أنها قالت إن قالت إن أمي نذرت فالفرق من جهة الرواية بس. والمصنف رحمه الله كأنه أشار إلى تعدد القصة تعدد القصة وهذا لا يمتنع يمكن والله أعلم أنهما قصتان أو قضيتان أن امرأة سألت عن أمها وأن رجلا سأل عن أخته وهذا يعني يبعد أن اتحادهما يبعد اتحادهما والتكلف في الجمع التكلف الذي ينابذ الروايات لا يؤخذ به بل تؤخذ الرواية على ظاهرها إنما الجمع المقبول كما نبع ذلك القيم رحمه الله. يعني أحيانا تأتي الأخبار وقد يكون فيها اختلاف لكن إن أمكن الجمع بلا تكلف نجمع إن لم يمكن إلا بتكلف في هذه الحالة يحتاج إلى نظر. تقدم معنا أن امرأة من خثعم قالت إن أبي إن أبي وجاء اختلاف الروايات والحافظ رحمه الله ذكر لكنه يعني يحتاج المقام إلى مزيد بحث ومراجعة في كثير من الحديث التي وردت يعني هناك أخبار في الصحيحين وغير الصحيحين يعني تحتاج أيضا إلى نظر من جهة كلام أهل العلم في مصنفاتهم لأن بعض الأخبار فيها فوائد بالتتبع والنظر في الروايات والطرق فوائد مهمة يرجح بها بعض المعاني وبعض الأحكام وبعض الروايات من باب الفائدة ومعرفة التاريخ معرفة الأسماء هذا السائل وهذه السائلة يعني من باب الفائدة. وأهل العلم في الحق لم يهملوا هذا الكتب مصنفة في هذا وفي المبهمات حين يقول جاء رجل في التصانيف في المبهمات العلماء يحرصون على من هذا ويدل على العناية العظيمة في البحث والسؤال عن العلم. قال وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره الوارث وغيره لأن شبهه بالدين شبهه بالدين والدين يصح من الوارث وغير الوارث يعني هذا وجه الاستدلال من الوارث وغيره حيث لم يستفصل أوارث هو أم لا وشبهه كذلك أيضا من جهتين من جهة تشبيهه بالدين ومن جهة أيضا لم يسأل الوارث أو محجوب حجبه غيره حجبه غيره يعني أحمد قال إن أختي نذرت إن أختي نذرت فالنبي لم يستفصل عليه الصلاة والسلام يعني عنه هل يرثها أو لا يرثها يمكن أيضا يكون هناك من يحجبه أن يكون هناك من يحجبه عنها كابن مثلا فالوجه الدلالة من جهة كونه عليه الصلاة والسلام قال شبهه بالدين ومن جهة قوله عليه الصلاة والسلام أنه أطلق والإطلاق أو عدم الاستفصال يدل على العموم يدل على العموم حيث لم يستفصل أم لا وشبهه بالدين والدين يقضى عن الميت بلا نية وأيضا يقضيه من شاء كما تقدم. نعم وعن ابن عباس. نعم أقوال واحد مثلا لو واحد مثلا مثلا اختلف مع واحد قال له أنا مش ورث القويم وقال له مش ورث واحد مني مش ورث مش هتروح الحاجة كيف؟ لو قال لابنه أنا مش ورث الحاجة ومش هتروح الحاجة هل تتفق هل تتفق معنى الناس برضه؟ يعني وقال له ده وعد مني ما يدري أقول أقول أقول أقول أقول أقول مسألة الإرث هل يدري أن يموت أول؟ يمكن يموت الابن قبل أبيه ويمكن يموت الابن المقصود أن هذا كل هذا يعني لو قال لا ورثك الكلام هذا لا معنى له ولا يجوز ولو مات ورثه أقول مريض أقول يرثه حتى لو قال هذا كلام باطل ولا يجوز هو وارث بالإجماع ثم إذا مات إذا ما تنتهى المال من هنا المال ورثة. ولو أوصى بعدم تتوليده وصية باطلة ولا تجوز حرام وآثم، بل لو حاف في الوصية كيف فكيف إذا أراد أن يمنعه؟ نعم. وعد وأنا وعد مني الناس مش هتروح حق كيف؟ أنا مش هتروح حق خالص، وعد مني الناس هتروح حق خالص. المقصود المقصود أن الميت إذا مات انتهى، مع أقول مات صلي عليه انتهى ما تصرف، والمال موروث عنه. أقول ليس لو تصرف لا في المال ولا شيء، كونها أن يتلف المال أو يهلك المال والعياذ بالله حتى لا يرثون، هذا عمر عياذ بالله، هذا يعني إسراف وتبذير وسوء معاملة وعقوق لأولاده والعياذ بالله وقطيعة رحم إذا كانت هذه نية والعياذ بالله. فالحيف في الوصية أحيانا بأن يزيد مثلا أو على الثلث أو على الوارث يكون محرم، كيف بهذه الصفة؟ نعم. أنت لو تصدق بها يا شيخ؟ نعم. أنت لو تصدق بها؟ لو تصدق بها، لو تصدق بها، يعني إذا كان أراد الصدق مسألة الصدقة هذه محل بحث، مسألة الصدقة محل بحث. يعني إن تصدق بالمال كله، تصدق المال كله وترك ورثته يتكففون الناس، هذا صدقته لا ترفض ولا تجزع عند جماهير العلماء، بل يرد ماله على أهله. وإن تصدق بالمال كله مع غنى ورثته مثلا، أو أن له ورثة رضوا بذلك، أو يصبرون ويتحملون ويصبر ويتحمل، فهذا جوز جمهور العلماء، جوز جمهور العلماء له ذلك، جوز جمهور له ذلك، وهو جواز الصدقة بالمال مع صبر الورثة وتحملهم، مع صبر الورثة وتحملهم ومع صبره وتحمله وعدم التكفف والسؤال، وستدل بقصة أبي بكر رضي الله عنه. ولا يجوز مع عدم صبر الورثة أو قلة ذات اليد وعدم تحمله وحملوا عليه أيضا ما جاء من قوله عليه السلام لكعب بن ثابت مع كعب مالك أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك من الصحيح، وعند أبي داود برواية صحيحة يجزئك الثلث، قال لأبي لبابة أيضا الثلث يجزئك الثلث، وكذلك في حديث جابر لذلك الرجل الذي جاء ببيضة، إنسان جاء رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب، يعني ذهب مثل البيضة، فقال يا رسول الله هذه أتصدق بها، فأخذها النبي فرماه بها. يقول الراوي لو أصابته لعقرته، يعني جرحته، أو هو أتى النبي فقال خذ يا رسول الله، خذ يا رسول الله هذه البيضة والله لا أملك غيرها، تصدق، فأعرض النبي عنه. ثم جاءه من الشق الآخر فأعرض النبي عنه، يعرض له لا تصدق المالك كله، تأتي تقول لا أملك مالي، ما أملك إلا هذا، تصدق. ثم الشق الآخر، ثم جاء من الشق الرابع، النبي يعرض عنه عليه الصلاة والسلام، ثم ذلك أخذها منه فرماه بها ولو أصابته لعقرته. ثم قال عليه السلام يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يذهب فيتكفف الناس، خذ مالك لا حاجة لك. ولهذا يقول البخاري رحمه الله من وقف أو تصدق بماله وترك ورثته فمهله رد، ومن أخذ أموال الناس لإتلافها أتلفه الله، بمعنى هذه الترجمة رحمه الله. وستدل بحديث هريرة من أخذ أموال الناس يريد أداء الدماء، من أخذ إتلافها أتلفه الله، في إشارة إلى هذا المعنى، إشارة إلى هذا المعنى، وأنه يجب عليه أن تكون صدقته بما زاد عن حاجته. ولهذا في الصحيحين قال خير الصدقة ما كان عن ظهري غنى، ما كان عن ظهري غنى، يعني يستند إليه كالظهر الذي يستند إليه. نعم. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما أتى بماله كله، نعم، وقال خذ يا رسول الله هذا المال، نعم، فقال ماذا أبقيت لأهلك يا أبو بكر؟ قال أبقيت الله ورسوله. نعم. وقال سيدنا عمر قال نصف ماله. نعم. ويدرك السنة المشهورة. طب سيدنا أبو بكر تصدق بالبر يعني في الوقت؟ نعم أبو بكر هذا حديث جيد نشاط إليه، وهو رواه الترمذي رحمه عليه ابن عمر، وفيه أن أبو بكر رضي الله عنه قال عمر إن أشفق اليوم إن سبقت أبا بكر، أشفق اليوم. فجاء بنصف ماله فقال له عمر رضي الله عنه، قال ابن عمر ماذا بقيت له؟ هو يعلم أن الرسول لن يصدق بمالك كله، ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم مثله، يعلم أنهم يحتاجون هذا. ثم ما لبث أن جاء أبو بكر بماله يحمله، فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله، فقبل من عليه. فما قام بكر أعلى. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه جاء بماله ولم يقع في نفسه المنافسة، ما وقع في نفسه المنافسة. عمر رضي الله عنه وقع في نفسه المنافسة، ففي ذلك فليتنافس الناس. أبو بكر رضي الله عنه أعلى وأرفع، هو لم تتعلق نفسه بأي شيء، بل جاء بماله وفرح به وبالصدقة به، وهو أفرح ما يكون حينما يقبل. وقال عمر رضي الله عنه أسبق اليوم سبقت أبا بكر. فلما جاء أبو بكر ماله كله ويرى، قال لا أسابقك إلى شيء، سلم عمر لا أسابقك إلى شيء بعد اليوم أبدا بعد اليوم لا أسابقك. فقال العلماء إنه إذا كان المتصدق تصدق معنا له ورثة وورث يتحملون ويصبرون على إغاقة، فحكى ابن جرير عن الجمهور أنه لا بأس به، وإن خشي أن ورثته لا يتحملون وربما يحصل لهم ذلك فيبقي مثل ما فعل عمر رضي الله عنه، مثل ما قال عليه، بل قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. وهو بكر رأس النبي من أول أمر بماله رضي الله عنه، وكان من تجار أهل مكة فرضي الله عنهم وأرضاهم. أن نقف على الحديث في كلام حديث عباس، أن نقف عليه نعم.